الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء، أي قضاء الصوم. قال يكره لصائم جمع ريقه فيبتلعه للخروج، بخلاف من قال بفطره. نعم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول: يكره لصائم فرضا أو نفلا جمع ريقه فيبتلع، أن يجمع الريق فيبتلعه. ما هي علة الكراهية؟ الكراهة هي الخروج من الخلاف. إذن هذا تعليل بالخلاف، يعني فللخروج من الخلاف، يعني من أهل العلم من جعله يفطر. نعم، أحسن الله عليك. قالوا ويفطر بغبار ابتلعه قصدا، الغبار لو ابتلعه قصدا أفطر به، لأنه يمكنه التحرز منه. نعم، أحسن الله عليك. قال: ويحرم على الصائم بلع النخامة سواء كانت من جوفه أو صدره أو دماغه. نعم، على الصائم يحرم عليه أن يبلع النخامة، وهي معروفة، سواء كانت من جوفه، بعضها تخرج من الجوف، وبعضها تخرج من الصدر، وبعضها تخرج من الدماغ. نعم، فيقول يعني هذه النخامة سواء خرجت من الصدر أو خرجت من يعني أو خرجت من الجوف أو خرجت كذلك من الدماغ، فإنه يفطر بها إن يعني وصلت إلى فمه كما سيأتي، وابتلاعها محرم مطلقا. نعم، أحسن الله عليك. قال: ويفطر بها فقط، أي لا بالريق، إن وصلت إلى فمه، لأنها من غير الفم. إيه، ويفطر بها فقط. يقول هنا الشيخ أن قوله فقط يعني بالنخامة لا بالريق، لأنه يحتمل أن يكون قوله فقط يعني فقط إن وصلت إلى فمه. طبعا هذا هو الظاهر في العبارة في قوله فقط، لكن هذه تكون زيادة. نعم، يفطر بها فقط إذا جمع النخامة في فمه ولم يخرجها من الفم بل ابتلعها، هذا يفطر. أما لو ابتلعها من الصدر من الدماغ مباشرة مثلا، ها، فهذا لا شيء عليه. بعض الناس ما تصل إلى فمه، يعني يبتلع النخامة من غير أن تصل إلى فمه، أما إذا وصلت إلى فمه فابتلعها أفضل. نعم، تفضل. لأنه ما يش قد تحرر. نعم، الله أحسن إليك. قال: وكذلك إذا تنجس فمه بدم أو قيء ونحوه فبلعه وإن قل لإمكان التحرز منه. يقول: كذلك إذا تنجس فمه، مثل الآن اللي يسوون تنظيف للأسنان وعلاج، أو صار في فمه دم، إذا ابتلعه أفطر. أو كذلك قيء، نعم، ونحو ذلك. فإذا يعني وصل، فإذا كان هذا في فمه فابتلعه فإنه يفطر بذلك مثل النخامة، بإمكان التحرز منه. نعم، صلى الله عليه. قال: ولو أخرج لسانه ثم أعاده لم يفطر بما عليه ولو كثر، لأنه لم ينفصل عن محله. نعم، ويدخل في قوله أو قي ونحوه، يدخل في ذلك القلس، والقلس بتسكين اللام اللي نسميه نحن المر، يعني ملء الفم، يخرج ملء الفم، هذا كذلك يفطر به أو دون ملء الفم، حتى لو ما كان ملء الفم، المر يملأ الفم أو دونه، فإذا وصل إلى الفم فابتلعه أفطر به. نعم، أحسن الله عليك. قال: ولو أخرج لسانه ثم أعاده لم يفطر بما عليه ولو كثر، لأنه لم ينفصل عن محله. التي قبلها يقول إن أخرج من فمه حصات أو درهم. بعض الناس يحط في فمه مثلا قرش ويعبث به ثم يخرجه، الآن فيه ريق، أخرجه وفيه ريق، ثم عاد أعاده إلى فمه ثم ابتلع الريق، هذا يفطر لأن الريق خرج. الريق في المذهب ما دام في الفم ما يفطر، ما هو مثل النخامة، النخامة إذا وصلت إلى الفم فابتلعها أفطر، الريق لا ما يفطر إلا إذا خرج، لو إلى الشفتين، لو إلى الشفتين. نعم تفضل. ولذا قال صلى الله عليه وسلم درهما أو خيطا، بعض الحليب بفمه خيط وتخرجه وترجعه مثلا فيه ريق، فيه ريق، هذا يفطر بذلك. نعم صلى الله عليه وسلم. قال وإن أخرج من فمه حصاة أو درهما أو خيط، ريق على الدرهم وعلى الحصاة وعلى الخيط إذا أخرجه من فيه، إذا كان الريق كثيرا عرفا، أما القليل لا يعفى عنه لأنه يشق التحرز منه. نعم صلى الله عليه وسلم. قال وإن أخرج من فمه حصاة أو درهما أو خيطا ثم أعاده فإن كثر ما عليه أفطر وإلا فلا. نعم صلى الله عليه وسلم. قال ولو أخرج لسانه ثم أعاده لم يفطر بما عليه ولو كثر، لأنه لم ينفصل عن محله. هذا كأنه إشكال، يعني كأن قائلا قال طيب أنا لساني به الريق، جمعت الريق ثم أخرجت اللسان بر الفم ثم أعدته فابتلعته، وش الفرق بينه وبين القرش؟ لو في قرش مثلا على اللسان وأخرج اللسان مع القرش مع الفلس هذا أو الفلس ثم أعاده، المذهب يفطر، أما اللسان ما يفطر. لماذا؟ أجاب، قالوا لأنه أي الريق لم ينفصل من محله، الريق اللسان طلع ودخل هو ممتلئ بالريق، لكنه في محله، محله هو اللسان. نعم أحسن الله عليك. قال ويفطر بريق أخرجه إلى ما بين شفتيه ثم بلع. إذا لو أخرج الريق بين شفتيه هنا ثم ابتلعه أفطر، لماذا؟ قالوا لأنه يمكن التحرز منه، يمكن التحرز منه، وعلى ذلك فلو ابتلع ريق غيره أولى، وهذا وهو كذلك في المذهب، يعني لو ابتلع ريق امرأته مثلا أفطر بذلك. نعم صلى الله عليه وسلم. قال ويكره ذوق طعام بلا حاجة. قال المجد المنصوص عنه أنه لا بأس به لحاجة ومصلحة، وحكاه هو والبخاري عن ابن عباس. يقول ويكره ذوق طعام، يكره ذوق طعام، قيده المؤلف هنا بقوله بلا حاجة، هذا القيد ذكره المجد، ذكر المجد أنه المنصوص عن أحمد أنه لا بأس به، يعني لا يكره لحاجة ومصلحة، مثل امرأة مثلا تتذوق الطعام لتعرف ملوحته أو تعرف يعني طعمه ينقص شيء أو تتذوق هكذا، ما تبتلع بس تتذوق هكذا القدر من القدر، أو شخص اشترى مثلا عسلا أو اشترى سمنا وأخذ يتذوق هكذا يعني بلسانه، ما يدخله إلى حلقه. قالوا هنا لا بأس بذلك ولا يكره إن كان لحاجة، إن كان لغير حاجة يكره. قال في شرح المنتهى وأطلقه جماعة حتى أنه في المنتهى هكذا ويكره ذوق طعام، قال الشارح أطلقه جماعة ثم ذكر قول المجد الذي ذكره هنا. إذن يكره ذوق الطعام بعض فقهائنا أطلقوا ما قيدوا لحاجة ولغيرها يكره، وهناك من يقول لا إذا كان في حاجة ما يكره مثل يتذوق للطعام ونحوه، وهذا يدل عليه أثر ابن عباس الذي حكاه أحمد والبخاري، قوله حكاه هو يعني أحمد، هو يعني أحمد، والبخاري عن ابن عباس. نعم تفضل. لكن طلع إلى الحلق وجد طعمه في حلقه أفطر في المذهب، ولذا يأتي قال الله. قال ويكره مضغ علك قوي، وهو الذي كلما مضغه صلب وقوي، لأنه يجلب البلغم ويجمع الريق ويورث العطش. عندي يجلب الغم، عندك البلغم؟ البلغم نعم، في بعض النسخ البلغم أقرب هذا. طيب ها يا أخي ذكر في عندي في الحاشية ذكر نسخة يحلب في نسخة إيه كذلك، إذا يعني نسخة يحلب ترجح أن المقصود به البلغم. هنا عبارة يحلب توافق أنه البلغم. طيب القوي، إيش معنى القوي؟ القوي يعني اللي ما يتحلل، مثل الرجل مثلا أو شخص يعني علك علكه بالليل تحلل هالعلك ما في طعم أبدا الآن، ما يتحلل منه شيء، يأخذ ويعلكه ويعلكه ما في شيء. لكن قالوا يكره لهذه المعاني، يكره لهذه المعاني. نعم تفضل. والله عليك بعضها في شيخ يمكن بعض العلك فيها شو اسمه طعم وكذا. اي هذا يأتي المتحلل. شيخ أحسن الله عليك، القوي يعني بتعرفون العلك اللي تسمى مستكة مثلا، يفونه اي نعم علك يباع عند عطارين يعني اذا عنده ساعتين انتهى الطعم الموجود فيه، يصير كأنك قطعة من النايلون هذا أو قطعة من البلاستيك، ما في أي طعم يخرج. أو حتى العلك الآن اللي يباع للأطفال هذا يصير أحمر وألوان، وهذا إذا علكته قليلا ذهب الطعم. نعم. فالصائم لو علكه بعد أن يذهب الطعم، يعني وجد علكا علكه مثلا بالليل، هو بعضهم مبتلى بهذا يأخذ أحيانا قرطاس، بعضهم يأخذ قرطاس ويجسي عليك، ما هو قرطاس لا مثل النايلون هذا أو الأكياس هذه، ما يفطر بذلك. نعم تفضل. شيخ أحسن الله عليك، إذا ذاقت المرأة يا شيخ الطعام إيه؟ هل تبصق بعد ذلك الشيخ ولا ما تبصق؟ إلا مرة واحدة بس لازم عشان ما تجرى. إيه نعم. مثل ما الشخص يبصق يعني المضمضة الآن يتمضمض ويمج الماء. إيه نعم. إيه أحسن الله عليك. بارك الله فيك. نعم. أحسن الله عليك. قال وإن وجد طعمهما أي طعم الطعام والعلك في حلقه أفطر، لأنه أوصله إلى جوفه. إيه لأنه أوصله إلى جوفه. وإذا وجد طعمهما أي طعم الطعام والعلك، وجد الطعم في حق يعني امرأة تذوقت الطعام قلنا ما في مانع، قالت بتذوق ما في مانع، تذوقت فوصل إلى الحلق أفطرت، والعلك كذلك، والعلك كذلك. طبعا المذهب كما تقدم لكم في المضمضة يعني لو وصل لو بالغ في الاستنشاق ولو بالغ في المضمضة قالوا إنه لا يفطر إذا وصل إلى حلقه، تذكرون هذا؟ إيه نعم. ينبغي هنا كذلك لأنه هو مأذول له فيه، لا سيما في ذوق الطعام لحاجة، ذوق الطعام لحاجة. طيب تفضل. السلام عليكم. قال ويحرم مضغ العلك المتحلل مطلقا إجماعا، قاله في المبدع. إيه العلك المتحلل، يقول يحرم مضغ العلك المتحلل مطلقا، يعني سواء بلع ريقه أم لم يبلعه. إذن حتى لو قال شخص أنا أملك نفسي أنا سأعلك ولكن ما أجرى، ما أجرى، وهو متحلل، علك فيه مواد يتحلل، لكن يقول أنا ما أجرى، يحرم لكن ما يفطر، يفطر إذا وصل إلى حلقه. طيب يعني بلعه. نعم سلام الله. قال إن بلع ريقه وإلا فلا، يعني يفطر. هنا يقول ويحرم مضغ العلك المتحلق مطلقا، يعني سواء بلع ريقه أو لا. ثم قال إن بلع ريقه وإلا فلا، هذا قول الذي مشى عليه المؤلف. فالمؤلف يعني يقول إنما يحرم إذا بلع ريقه، ولذا قال هذا معنى سلام الله عليه. قال هذا معنى ما ذكره في المقنع والمغني والشرح، لأن المحرم إدخال ذلك إلى جوفه ولم يوجد. إيه، فلذلك ما يكون محرم مطلقا كما قال الشارع على هذا القول، هو محرم إن بلع ريقه. على هذا القول الذي مشى عليه المؤلف صاحب الزاد رحمه الله، يكون محرما إذا بلع ريقه، وإذا لم يبلع لم يحرم. لكن قال وقال في الإنصاف وقال في الإنصاف الصحيح من المذهب أنه يحرم مضغ ذلك ولو لم يبتلع ريقه، وجزم به الأكثر. نعم أكمل الله عليك. قال وجزم به في الإقناع والمنتهى. إذن هذا هو المذهب، المذهب أنه يحرم مطلقا، فإن بلع ريقه أفطر. نعم صلى الله عليه. قال ويكره أن يدع بقايا الطعام بين أسنانه، وشم ما لا يؤمن أن يجذبه نفس كسفيق مسكن. يقول هنا ذكر مكروهين، المكروه الأول أن يدع بقايا الطعام، إذن المستحب له أن يخلل أسنانه إذا تسح، ما يترك بين أسنانه شيئا. قال أيضا يكره شم ما لا يؤمن أن يجذبه نفس، يعني أن يجذبه نفس لحلق، في أشياء لو شميته هكذا طارت وتخوصت إلى حلقك، فيقول هذا يكره. مثل ماذا؟ قال كسحيق مسك، كسحيق مسك وغيره، وغيره سحيق مسك وغير هذا من يعني الدهن والبخور نعم هذا يكره. أما إذا يعني جذبه فإنه يفطر بالبخور كما يعني مثل الغبار ومثل، لكنه يكره أن يضع هذا قريب من أنفه، حتى لو قال لا أنا ما بي أشمه، ما بي دخله. بعض الناس يسد مثلا الأنف ما يشم يعني، ويدخل ثيابه ويدخل مثلا، يقول ما يدخل إلى هذا ما يفطر، لكن يكره. ومثل هذا أيضا سحيق المسك، سحيق المسك إذا قالوا البخور، ومثل هذا أيضا يعني بعض المواد التي يعني تطير إلى الأنف، فهذه يكره شمها لأنه لا يؤمن أن يجذبه نفس إلى الحلق، أن يجذبه نفس إلى الحلق. نعم فيفطر. نعم أحسن الله عليك. قال وتكره القبلة ودواعي الوضع. علم منه أنه لا يكره شم ما ليس كذلك، اللي ما يطير إلى يعني الأنف ما يكره شمه، مثل الورد وقطع يعني من المسك غير المسحوق، غير المسحوق هذا لا يكره. إذن في نوع بودرة هذه، يعني إذا شممتها أو بخور إذا شممته طار إلى يعني ما يؤمن أن يجذبه النفس إلى الحلق، أن يجذبه النفس إلى الحلق. تفضل. صلى الله عليه. قال وتكره القبلة ودواعي الوطء لمن تحرك شهوته، لأنه عليه السلام نهى عنها شابا ورخص لشيخ، رواه أبو داود من حديث أبي هريرة، ورواه سعيد عن أبي هريرة وأبي الدرداء، وكذا عن ابن عباس بإسناد صحيح. وكان صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم لما كان مالكا لإربه. نعم صلى الله عليه. وغير ذي الشهوة، وغير ذي الشهوة في معناه. يقول وتحرم تكره القبلة، معروف القبلة، ودواعي الوطء. دواعي الوطء مثل معانقة، مثل تكرار نظر ومس، كلها تكره، هذه كلها تكره. لمن تحرك شهوته. أما الذي لا تحرك شهوته في ناس ما تحرك شهوته. نعم. مثل كما قال الشيخ. الشيخ يعني الذي يعني تجاوز 50 أو بلغ 50 إلى 80 يسمونه شيخا. هذا الشيخ لو كان نشيط وتحرك شهوته فتكره في حقه. واستدل بالحديث هنا مثلا كان يقبل وهو صائم قال إذ وكان أملككم لإربه. قال وغير ذي الشهوة كذلك اللي ما له شهوة يعني يقاسه لأن بسلم يملك إربه. فالذي لا شهوة له نعم كذلك الذي لا شهوة له كذلك يعني هو الشيخ الذي لا يشتهي. نعم تفضل. الله قال وتحرم إن ظن إنزالا. يقول تحرم القبلة إن ظن إنزالا يعني إذا قبل إذا كان يعرف أنه يعني يظن إن أنه إذا قبل أنزل أو إذا كرر النظر أو إذا عانق أنزل فإنها تحرم ويفطر كذلك ويفطر كذلك كما تقدم. نعم صلى الله عليه. قال ويجب مطلقا اجتناب كذب وغيبة ونميمة وشتم ونحوه لقوله عليه السلام من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه أحمد البخاري ودود وغيره. يجب مطلقا يعني في رمضان وفي غيره هذا معنى أنه يجب لكنه في رمضان آكد وللصائم آكد وفي المكان الفاضل آكد كمكة كحرم مكة أو المدينة. نعم أحسن الله عليك. قال أحمد ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه ولا يماري ويصون صومه. كانوا إذا صاموا قعدوا في المساجد وقالوا نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا ولا يعمل عملا يجرح به صومه. نعم مثل ما زالت العبارة عند العوام يجرح صومه. نعم الله هذا في القرآن ويعلم ما جرحتم في النار أم حسب الذين افترحوا السيئة. نعم الله. قال وسن له كثر قراءة وسن له كثرة قراءة وذكر وصدقة وكف لسانه عما يكره. نعم يقول يسن له كثرة قراءة وذكر وصدق كف لسانه عما يكره ويجب عما يحب يجب عما يحب ولا يفطر بنحو غيبة ما يفطر بنحو غيبة. نعم سأل الله عليك. قال وسن لمن شتم قوله جهرا إني صائم قوله عليه السلام فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. نعم سن لمن شتم قوله جهرا. جهر ظاهر العبارة إنه في الفرض وفي النفل يقول ذلك جهرا يسمع يعني غيره جهرا هذا الجهر جهر يسمع غيره. وهذا هو اختيار أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية. وفي الرعاية من يعني كتب المذهب أنه مع نفسه يعني ما يجهر أنه مع نفسه ليزجرها يعني يحد يقول لنفسه إني صائم ما هو يعني في القلب يعني بحيث يسمع نفسه قال ليزجرها. وهذا خوف الرياء. واختار هذا المجد وأنه مع نفسه في غير رمضان يعني في السنن والمستحبات أما في رمضان فما يعني الرياء الناس كلهم يصومون. والظاهر والمذهب وأنه يقول هذا يعني في رمضان وفي غيره. نعم أحسن الله. قال وسن تأخير السحور إن لم يخشى طلوع فجر ثان لقول زيد بن ثابت تسحر مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة قلت كم كان بينهما قال قدر 50 آية. متفق عليه. نعم يعني يسن تأخير السحور، يسن تأخير السحور. نعم. يقول إن لم يخش طهور. نعم تفضل. صلى الله عليه. قال وذكر. قال وكره. نعم. نعم. قال وكره جماع. 50 آية كم تأخذ من الوقت؟ أنا ما تأخذ لها 5 دقائق، ما تأخذ 5 دقائق أو أقل أيضا من هذا. نعم. صلى الله عليه. قال وكره جماع مع شك في طلوع فجر لا سحور. الجماع يقول يكره مع الشك في طلوع فجر، قالوا لأنه ما يقوي على الصوم، ولأنه يعرض صومه لوجوب الكفارة، لأنه حتى النزع في المذهب تقدم. أما السحور الأكل فلا، ما يكره، أما الجماع فيكره مع الشك. نعم. صلى الله عليه. قال وصول أن أولى أن لا يأكل مع الشك، وهو اختيار الميت. صلى الله عليه. قال وسنة تعجيل فطر قوله عليه السلام لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، اتفق عليه. والمراد إذا تحقق غروب الشمس. نعم، إذا تحقق غروب الشمس يعني غاب القرص، إذا غاب القرص. نعم. على ذلك قبل الصلاة، قبل صلاة المغرب. نعم. صلى الله عليه. قال وله الفطر بغلبة الظن. إيه، له أن يفطر بغلبة الظن، إقامة للظن مقام اليقين، مثل لو صار في غيم أو فيه، فيفطر على غلبة ظنه. نعم. ما إذا أمكن اليقين فلا. نعم. صلى الله عليه. قال وتحصل فضيلته بشرب وكمالها بأكل. تحصل الفضيلة بالشرب حتى في السحور، وكمالها بأكل، وهذا في الفطر كذلك في السحور. نعم. صلى الله عليه. قال ويكون على رطب، لحديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتحصل فضيلته، ما هي وتحصل فضيلته؟ هذه عند النسخة هذه أولى، تحصل فضيلته حتى فضيلته. حتى يدخل فضيلة. في ذات. نعم. نعم. تحصل فضيلة، أي فضيلة، حتى يدخل في ذلك كذلك السحور. نعم. الله عليك. أو ما تكلم أي. نعم لا تكلم. نعم. ذكر بالحاشية شيء قلنا في نسخة. إيه في نسخة. نعم. تحصل فضيلة، هذه أولى في لأن هذا حتى في السحور يستحب أن يعني الكمال بالأكل، والشرب تحصل الفضيلة بالشرب. نعم. صلى الله عليه. قال ويكون على رطب، لحديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء. رواه أبو داود الترمذي وقال حسن الغريب. نعم أحسنت. فإن نعم يفطر على الرطب، يعني إذا كان أوان الرطب، ما يظهر لي أنه يحبس الرطب في ثلاجات يعني من أجل أن يفطر عليه في رمضان، لأن الرطب في أوانه مناسب، وفي أوان الشتاء والبرد التمر أنسب. فالمقصود أنه إذا كان الرطب متوفرا وموجودا فأفضل الرطب، وإلا فتمر. نعم. أحسن الله عليك. قال فإن الرطب فيه رطوبة، فيه ماء. نعم. أحسن الله عليك. قال فإن عدم الرطب فتمر، فإن عدم فعلى ماء لما تقدم. نعم. أحسن الله عليك. وقول ما ورد عند فطره ومنه اللهم لك صمت على رزقك أفطرت، سبحانك وبحمدك، اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. والحديث فيه ضعف. نعم. جاء في أبي داود وغيره. وأصح منه ذهب الظمأ وابتلت العروق ووجب، وفي رواية وثبت الأجر إن شاء الله. نعم. ابن ماجه قائم عند فطره دعوة لا ترد، ويستحب طير الصائم وله مثل أجره. كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: ويستحب القضاء، أي قضاء رمضان، فورا متتابعا، لأن القضاء يحكي الأداء، وسواء أفطر بسبب محرم أو لا. نعم. يقول يستحب القضاء فورا، هذا المستحب، ما هو واجب القضاء، يعني متتابع، لأن القضاء يحكي الأداء، الأفضل أن الشخص يصوم الأيام متتابعة. وسواء أفطر بسبب محرم أو لا، لا فرق. يعني ما نقول أن اللي أفطر بسبب محرم يعني يتابع، لا، الجميع حكمهم واحد. نعم. صلى الله عليه. قال: وقال: وإن لم يقضي على الفور وجب العزم عليه. إيه، لم يقضي على الفور وجب أن يعزم على ذلك. نعم. أحسن الله. قال: ولا يجوز تأخير قضائه إلى رمضان آخر من غير عذر، قول عائشة: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه. نعم. يقول ونعم، تفضل. نعم. قال: وإن لم يقضي على الفور قلنا وجب أن يعزم عليه. طبعا معروف انه لو بقي، يعني نعم، تفضل اكمل. صلى الله عليه. قال: ولا يجوز تاخير قضائه الى رمضان اخر من غير عذر، قول عائشه: كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان، لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه. اي لا يجوز ان يؤخره الى رمضان اخر بلا عذر، يعني اذا معه مهله 10 شهر، نعم، من شوال إلى رمضان، قبل أن يجيء رمضان يكون انتهى من صومه. نعم. صلى الله عليه. قال: فلا يجوز التطوع قبله ولا يصح. إيه، لا يجوز التطوع قبله، ذهب أنه لا يصح التطوع قبل، ولو بعرفة أو يعني 6 من شوال أو بعاشورة أو غير ذلك، يعني لا يصح. أما النذر فقالوا يقدم القضاء كذلك على النذر، إلا أن يخاف فوات النذر، إلا أن يخاف فوات النذر، فإذا خاف فوات النذر ولم يكن النذر واسعا وقته، فإنه يعني يقدم القضاء عليه. فإذا يجب تقديم القضاء على النذر، إلا أن يخاف أن يفوته، يعني وقت، إلا أن يكون وقت وفاء النذر ليس واسعا فيخاف أن نعم. تفضل. قال: فإن فعل، أي أخره بلا عذر، حرم عليه، وحينئذ فعليه مع القضاء إطعام مسكين بكل يوم ما يجزئ في كفارة. رواه سعيد بإسناد جيد عن ابن عباس، والدارقطني بإسناد صحيح عن أبي هريرة. فإن فعل أخره، يعني بلا عذر، ما في عذر، يعني جاء رمضان وما قضى، قال حرم عليه، يحرم، وحينئذ فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. نعم، تفضل. صلى الله عليه. قال: وإن كان لعذر فلا شيء عليه. نعم. يقول هنا: فإن فعل، أي أخره بلا عذر، حرم عليه، وحينئذ فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. ما الذي يطعمه؟ قال: ما يجزئ في كفارة، ما يجزئ في كفارة. رواه سعيد بإسناد يقول جيد عن ابن عباس. نعم، هذا يعني جاء عن ابن عباس، وجاء أيضا كذلك عن أبي هريرة. نعم. طيب، يعني إذن عليه إذا أخر القضاء والإطعام، يعني رجل أفطر 10 أيام من رمضان، أو امرأة حاضت فأفطرت 7 أيام، وجاء رمضان الجديد الذي بعده ولم يقضي ما عليه، هذا المكلف لم يقضي ما عليه، صام بعد ذلك، وما في عذر، فنقول عليك الصيام والإطعام، عليك الصيام والإطعام. والمشهور في المذهب أنه يجزئ الإطعام قبل القضاء، ويجزئ الإطعام مع القضاء، ويجزئ الإطعام بعده. قال والأفضل تقديمه مسارعة في الخير. إيه؟ الأفضل تقديمه مسارعة في الخير. طيب تقدمت مسألة في هذا. نعم. قال وإن كان لعذر فلا شيء عليه. إن كان لعذر فلا شيء عليه، يعني ما عليه إطعام. رجل مثلا صام أفطر في رمضان العشر الأواخر مثلا، مرض مريض فأفطر العشر الأواخر وعيد واستمر معه المرض حتى جاء رمضان الجديد، فلما جاء رمضان الجديد شفي فقضى رمضان الجديد. لماذا نأمره هنا الآن؟ ماذا تقولون؟ القضاء فقط. إيش قضاء فقط؟ قضاء فقط، ما نوجب عليه إطعاما. لماذا لا نوجب عليه إطعاما؟ لا نوجب عليه الإطعام لأنه معذور في التأخير. طيب لو أنه شفي قبل خمسة أيام من رمضان وعليه عشرة أيام وما صام الخمسة أيام هذه، نعم، بماذا نأمره بعد رمضان؟ أجيبه طبعا قضاء كفارة خمسة أيام وإطعام خمسة أيام، يعني خمسة أيام أخرها بلا عذر. هذا واضح؟ نعم. امرأة أفطرت بالحيض ولما خرج رمضان مباشرة حملت، تأخر حملها ثم جاءها نفاس وجاء رمضان وهي ما تمكنت أبدا، ما تمكنت من ثاني العيد إلى أن جاء رمضان ما تمكنت من قضاء. يعني الحامل قد تقضي لكن هذه ما تمكنت، مريضة هو، نعم، ويعني أتعبها الحمل وفي علاجات وفي أشياء، المقصود ما تمكنت أبدا. وإلا الحامل يعني إذا كان ما تخاف على نفسها ولا على ولدها تصوم. فهنا الآن مقصود أنها كانت يعني معذورة. أو رجل سافر ثاني العيد، إحنا نسمي ثاني العيد اللي ثاني شوال، سافر وما جلس من بلد إلى بلد، ما رجع إلى بلده، وهو يسافر من بلد إلى بلد يتنقل بين حتى جاء رمضان، هذا هل عليه إطعام؟ الجواب لا. الجواب لا إطعام، الجواب لا إطعام عليه. لعلنا اليوم نقف هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.